بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث السابع من أحاديث عليه السلام ورحمة الله صاحب الوسائل، هكذا نصل تحرير الوسائل، أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي. شلون مصرف؟ أحمد من أول أثر رقم 7 من أول، أحمد بن محمد ابن خالد البرقي في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه عن ابن أخت الأوزاعي، عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعد ابن اليكع، عن مسعد بن اليكع عن أبي عبد الله عليه السلام. خب جيد، الحديث ينقله صاحب الوسائل منين؟ قل لي. تحديد ليس من الكتب الأربعة، بل ابتداء لنقل منين؟ من المحاسن، فإن صاحب الوسائل عليكم السلام ورحمة الله، فإن صاحب الوسائل لم يقتصر على النقل من قولوا ياي كتب الأربعة، بل ينقل من كتب أخرى كثيرة. وقد سجل أسماء تلك الكتب التي نقل عنها مذكورة في الجزء الأول المقدمة وفي الأجزاء الأخيرة 19 لعله أو 20 أيضا نقل ذكر أسماء تلك الكتب. على أي حال، وطرقه إلى تلك الكتب قد ذكرها أيضا. وعادة تنتهي إلى الشيخ الطوسي، وتلك الطرق طرق صحيحة، لأن الوسائط بين الحر وبين الشيخ الطوسي عادة الوسائط ما شنو؟ ثقات، علماء متأخرين نعرفهم معروفين وذكروا أسماءهم الرجل. وإنما الكلام في نفس تلك الكتب وفي أصحاب تلك الكتب وفي طريق الشيخ الطوسي المن طوسي قلت إلى أصحاب تلك الكتب. أما أكرر أما الطريق من الوسائل إلى الشيخ الطوسي إلى أصحاب إلى الشيخ الطوسي فهذا عادة شنو؟ صحيح، علمانا متأخرين نعرفهم، أسماءهم ما موجودة مسجلة، عدة طرق على أي حال. زين جيد، فالحديث نقله من المحاسن لا من الكتب الأربعة. والمحاسن كتاب يترتب من عدة كتب، ففيه كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الخمس وكتاب المعدل وايه على اي حال. وقد ذكر اسماء تلك الكتب التي يحتويها المحاسن، ذكرها الشيخ الطوسي وذكرها النجاشي، موجودة على اي حال. بل مولانا العزيز و صاحب هذا الكتاب هو احمد ابن محمد ابن خالد البرقي، نسبة الى برقة الذي قال هي قرى من قرى قوم كذا ذات الزمان، ما ادري على اي حال قوم او غير قوم على اي حال. وقد قال عنه النجاشي بل مولانا العزيز كان ثقة في نفسه لكنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. وفائدة لأجل هذه النقطة، لأجل يروي عن الضعفاء، شنو؟ فلي أخرجه من قم، من خرج وسفر من قم، فاعل أخرج أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. ويظهر هذا كان إلى شنو صوله وجوله ويده وحصايه وإلى آخره. زين بل مولانا العزيز، ولكن هنا شيء قلت النظر إليه يستفاد منه في المستقبل، وانت في هاي الرواية من استفيد منه في المستقبل، قلت النظر إليه، وهو أن كتاب المحاسن قال عنه الشيخ الطوسي في الفهرس قد زيد فيه وأنقص، وبناء على هذا قد يقال تسقط عن الاعتبار. هاي فائدة احتفظ بها، شلون تعالجها بعد ما ادري، انت يكون تعالجها، تسقط عن الاعتبار كل رواية تنقل عن المحاسن، اذ يحتمل انها من جملة ما زيد، لا تقول انقص، ما عندنا زيد، هاي ترد مشكلة ما ادري. هذا بعد يمكن علاجه بهتشي او لا، هذا الحاصل لابد هذا ما هذا الشيخ الطوسي يقول وقد زيد فيه وانقص خلص، فهذا حينئذ قد يشكك ماذا. وكان السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بعض جلسات بحثه كان يشكك في روايات المحاسن الهدف، يقول الشيخ الطوسي قال زيد فيه، بل لكن يمكن علاج لو لا تفكر على اي حال. واما بلي احمد بن محمد، انتقل الى الرواية ابن خالد البرقي في المحاسن، وهذا انتهينا منه. احمد قلنا ثقه ما به اشكال، افرض يروي عن الضعفاء، ايش لك شغل فيه؟ عن بعض اصحابنا رفعه. هنا توجد مشكلتان، مشكله شنو؟ عن بعض اصحابنا، وذلك البعض لا نعرفه، ولعله قولوا يا شنو لم يوثق، او وثق ولكن لعله له جارح جرحه مضعف ضعفه، فيصير من تعارض ال شنو جرح التعديل فيسقط عن الاعتبار. هاي مشكلة واحدة. فالرواية اذا يقال هي شنو مرسلة، حيث عبر بعض أصحابنا دائما هاي النقطة تقول لي إذا حب البعض أصحابنا تصبر أنا نحكمه إلا اللهم ابن أبي عمر أو كذا دول واحد إن شاء الله في مورد مناسبة يجي من باب أنهم لا يرون إلا عن ثقة أو كذا هذا مطلب لا أما أحمد قاله وهو يروي عنه هذا البرق يروي على عن الصحابة زين مشكلة ثانية رفعه يعني ذلك الباع الذي لا نعرفه رفع الحديث إلى ابن أخت الأوزاعي يعني حدث رفعه يعني حدث ماذا الوفاء ما ذكر كان يذكر يقول عن بعض او عن رجل او عن شخص هاي يسموها مرسل واخرى لا اصلا واسطه ما يذكر راسن ينسب الحديث لمن الى شخص متقدم عليه بوثائق هذا يقال رفع رفع فهذه أسوأ أسوأ بعد راح يصير أسوأ أيضا بل زين هذا الرفع فإذا المشكلة في الرواية بعض أصحابنا ورفعه بس إحنا هذا مو مهم بس ردنا ننبه ولا هذا واضح زين يعني قدموا مهم من باب الرواية ضعيفة بقطع النظر عن هذه المحاذير ليش من جهة ما يأتي وأما ابن أخت أو داعي فهذا مجهول الحال ولم يذكر بترجمة بل ولم يذكر باسمه في الكتب الرجالية مثل الشخص يسمونه مجهول مجهول الحال مجهول أو لم يذكر مجهول الحال على أي حال ولم ينقل عنه في الكتب الأربعة الرواية ولم ينقل عنه لم يرد في الأحاديث في الأسناد أسناد الكتب الأربعة إلا في مورد واحد واحد وأما في غير الكتب الأربعة فقد ورد ايضا اسمه هذا الشخص في بعض الموارد منه هذا منه هذا المورد وفائدة اما فائدة انبه عليها اذا تراجع معجم رجال الحديث للسيد الفوز قدس الله روحه في باب ابن وين تراجع هذا ابن ابن وين مذكور باخر الاجزاء ما ادري جزء ايش قد 22 21 ما عن ابن تحت عنوان ابن اخت الاوزاعي ايش يذكر يذكر هذا المقدار يقول ورد في رواية واحدة ويطيب شنو مورد شنو الرواية في الكتب الأربعة وهي غير وهو غير هذا المورد الذي بأي دينا وقد تسجل ذلك شنو ردا على و ملاحظة على السيد الخوري باعتبار انه طبيعي هو ناطر احد رجال كتب الاربع هو طبع على انه ورد في جزء كذا في كذا ما عرف هو قال يوم تهذيب والتصار ما عرف يعني ما قال يمكن كتب ذكر ورد إيه؟ مع انه ورد هنا ايضا ايش انت تتكبر الرواية واحدة ولم تذكر هذا المورد قد أقول هكذا يسجل لي، ولكن الجواب شنو عن السيد القوي؟ ننتظم فقط يذكر ماذا؟ روايات الكتب الأربعة ومن ورد اسمه في الكتب. هذا ملاحظة لتتلها، لذلك هو يخرج روايات الكتب الأربعة فقط، ما مثل هذا بنبه هو الرجال عليه من الأول في المقدمة ماذا؟ وهذه الرواية المفروض لم تنقل في الكتب الأربعة، بل رأسا نقلها الحر عن المحاكم. جيد، فإذا إذن أخت الأوزاعي هذا مجهول فيما هو أخذ ما معروف منه هذا. ها؟ شلك شغل؟ شلك شغل؟ ما أدري، بس هذا مو مهم. الأوزاعي يفترض شنو؟ اعرفنا الأوزاعي، لكنه هذا ابن أخته مو هو، شنو وضعك؟ زين جيد. وأما رجاء أن التفتوا هنا مسعد بن اليسع، فقد مسعد بن اليسع قد ذكره الشيخ والنجاشي، ولكن من دون توثيق، أجل نقل في الكافي في الجزء الثاني صفحة 252 الرواية التالية، نقرأها نشوف يستفاد منها شيء أو لا. يقول الرواية التالية عن مسعد، قلت عن مسعد قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام والله لأحبك، أنا أحبك، فأطرق عليه السلام ثم رفع رأسه فقال صدقت يا أبا بشر، سل قلبك عما لك في قلبي من حبك، فقد أعلمني قلبي عما لي في قلبك. هاي أشبه باللغة قاعد يوصل. أكرر، صدقت يا أبا بشر، سل قلبك عما لك في قلبي من حبك، فقد أعلمني قلبي عما لي في قلبك. الرواية هذه أيها الأخوة الأعزاء منها القبيل في بعض الأصحاب ترد سيهج رواية أو أشبه، وقد يقع الكلام في أنه هو لراويها بعد الإمام من حلم العالي إبادة هذه المشاعر عندما تستمع فها أحسنتم. فأنا أقول هذا الذي أريد أن أقع لي أنه لابد هو واحد يعمل ما أدري الشامة فكرة اجتهاده، هل يستفاد توثيق أو لا يستفاد؟ ماذا بعد كل واحد هو اجتهاده أخي العزيز. فأنت يكون تلاعب ما تدعى رواية، يعني الكشي أو الكليني أو كذا يذكرون روايات في حق بعض أصحاب، لا بد من هذه الملاحظة. مثلا هذه الرواية يمكن أن يلاحظ عليها، أولا هي تنتهي إلى مسعد نفسه، الاستدلال بها دوري، مضافا الى انه لا يستفاد منها التوثيق، بل حتى لعل المحكم ايضا تالي المدح ايضا لا يستفاد منها بعد ما حتى نظرت شنو تمرض منها. لا لا مسعد ابن اليسع هي بيها شنو انا ما كملت مسعد ابن اليسع هي بيها عن كافي انطلها زين جيد. هذه الرواية اذا ضعيفة في ضعيفة في ضعيفة في ما ادري ضعيفة جهات للضعف فيها هو يكفينا فجهة واحدة للضعف لكنه فجهة احنا كنا خب بالاستفادة جيد. هذه الرواية انتهت. ثم ان صاحب الوسائل ذكر في رقم 8 او 9 و10 روايات مرسلة من قبيل أكثر الرواية. قال المحقق الحلي في المعتبر قال الصادق عليه السلام خلق الله الماء طاهرا طهورا لا ينجسه إلا طهورا لا ينجسه إلا شيء فيها شيء إلا ما غير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه مثلا. هاي الرواية مثلا وغير ما مشبيه بهذا الذي أريد ألفت النظر إلى هذه النقطة. أم صاحب الوسائل أحيانا ينقل روايات من المعتبر أو من التذكرة أو من السراحة أو أشباه هذه الكتب الفقهية. شوف ايش قد خطية صاحب الوسائل بناء البعض انه صاحب الوسائل بس كتب الاربعة مقلبها بابا مراجع. يعني هذا الرجال مراجع شنو كل المعتبر من اوله لابد مراجع علما الاخيرة مو انفرق مرة مرات حتى يطلع من حدة ماذا مثل هيك الرواية مراجع التذكرة من اولها شنو أم راجع المختلف من أولا ما أدري جهاز كان حيوتر شان عدى هذا الرجال شو واقع عن معجزة هذا مو طر الشيء يعني سهل هذا فهذا نوع الأشخاص كان يعملون ما منقول يعني عن شنو المجلس معروف عنه هذا الشيء المجلسي عنده ماذا إيه أما كيف ما كان هذا ما منقول عنه هذا الشيء على أي حال. المقصود انه يعتبر ان المعتبر من لها الرواية المعتبر المحقق من لها الرواية هي ما موجودة لا في التهذيب لا في الكافي يعني ما موجودة في الكتب الأربعة هذا من نين هاي قد واحد يسأل هذا السؤال. الجواب ان المحقق وغير عثروا على بعض وصول وصلت إليهم الـ400 ولكن مع الأسف شوش قد واحد هذا يتأسف لم يذكروا طريقهم إلى تلك الأصول فيسقط نقلهم عن من؟ عن الاعتبار لجهالة الطريق. اللهم إلا إذا طبقت القاعدة المتقدمة وهي أن المحقق إذا نسب الرواية إلى الإمام وقال قال الصادق عليه السلام خلق الله ولم يقل هكذا قال ولم يقل شنو روي فهذا يدل على قطعه بصدور هذه الرواية. وإذا تردد قطع المحقق بين كونه عن حس أو حس، فبإصالة الحس يثبت أنه حصل القطع من خلال الثقة ونقل ثقة عن ثقة وليس عن اشتهار. إذا الكبرى بلجهة تتمكن أن تطبقها في هذا المورد وفي غيره. هاي الحاصل كبرى لها مصادر سيالة أخي العزيز. زين، ننتقل إلى الباب الثاني من الوسائل. الباب الثاني من الوسائل رقم واحد، الباب الثاني احنا هو من كتاب الطهارة وراء هذا الباب. هذا الباب تقريبا انتهى، ما بي إلا رواية مرسلة مسيح. الهاب محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. أما علي ابن إبراهيم فواضح محمد بن يعقوب يعني السليمي بعد، هذا ما بحاجة هو يريد يقول الكافي، هذا بعد شرك شغل بي. أما علي ابن إبراهيم فقد تقدم، وأما يونس ذاك أطف رأي صحيح، وأما يونس ابن عبد الرحمن فقد تقدم هذا الذي ضمن الإمام له الجنة على نفسه وعلى آبائه عليه السلام. وأما عبد الله ابن سنان فهو مما لا إشكال في جلالته ووثاقته. قال النجاشي كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، كوفي ثقة من أصحابنا، جليل لا يطعن عليه في شيء، وقريب من ذلك ذكر الشيخ الطوسي. ونلفت النظر إلى أن عبد الله هو من أصحاب الإمام الصالح والكاظم عليهم السلام، وله روايات كثيرة في كتب الأحاديث كثيرة جدا، وليس عليه مطعن. أطلناه واحد طعن أو غمز عليه من بعد أو قرب هذا الرجل، فإن هو عظيم هذا. وألفت النظر أيضا إلى أن هناك شخص آخر اسمه محمد ابن سنان وليس له ربط بعبد الله شنو ابن سنان، وهو في طبقة متأخرة عن عبد الله بن سنان، فهو من أصحاب الجواد والهادي سلام الله عليه محمد بن سنا. وكثيرا ما يرد في الأسناد هكذا في سند الروايات هكذا عن ابن سنا، ولا يقال عبد الله او محمد. ومحمد فيه قال وقيل عظيم. واذا انت راسك ما يوجعك وتريد تبحث بحث شنو عن بعض ذول الشخصيات، فانتخب هو هذا عبد الله ابو محمد ابن. اتذكر انا بذاك الزمان اول ما ردت ادخل بالرجال بشويونه ابحاث خذت منه محمد ابن سنا. وشبت فرد وقلبت هم ما شنو فردتي فردت هكذا دكتر تسيب تلا خلاف بلي وراجعت صديحك المراجعة ذاك الزمان بعد تدري خصوص واحد اول ما يريد يدخل ما يدري يطب لنا شلون اصلا يدخل. هو هذا فرس كان يحتاج لواحد الدخول ماذا في موضوع وكيفية خروج. ولكن استفدت ماذا؟ افرض واحد مثل الاعمى يطبه ما يدري يمسك ايده، لكن هو يستفيد ماذا؟ كثير فائدة. بداية الخير بداية السير هو ماذا منه يكون واحد. فانت اذا تريد ما تاب انتخذ هذا الرجل او على اي حال هذا فيه قال وقيل كثير انتخذ لا بأس. على اي حال هذا فيه كلام طويل والى روايات كثير. هاي مشكلة يعني نحتاج الى البحث عنه من باب انه له روايات يعني يؤثر في الحقيقة الفقه. ماذا يؤثر؟ انا الذي اريد ان ابدأ به ايها الاخوة هو هذا أن ابن سنا محمد بناء على عدم وباقه فقد يقال الأمر يشكل. قد يقال حينما يقال ابن سنا إذ لا نعرف أنه محمد يا عبد الله. أقول قد يقال وردت أثيرا أنا التساؤل. الجواب أخي العزيز هو هذا. إمتى يكون الشخص عن من يروي ومن يروي عنه؟ لأن عبد الله في طبقة متقدمة بينما محمد في طبقة متأخرة. فإذا هذا بعد يكون الشخص ماذا؟ على أي حال فإذا تريد محمد ابن سنان تدخل بهذا لا بأس فيه، بس أتفر البحث الآن مصغر. محمد ابن سنان مطول البحث فيه لكن مصغر الى غد ان شاء الله. الى غد راجع اريد ساعدني حتى نتفاعل. كنا نتفاعل ونستفيد في هذا. محمد ابن عيسى هو الذي هذا بقان مويه ولا واما محمد ابن عيسى فقد وقع ايضا هو محمد ابن عيسى ابن عبيد او عبيد ابن يقطين ويعبر عنه باليقطيني. محمد بن عيسى اليقطيني يقول عبيدي وعبيدي كيف عبيدي لا تقول يقول عبيدي لعله شنو احسن. على اي حال هذا اذا اهتمت له هذا مو مطول ما ياخذ منك وقت زايد وشغل ذهنك شوف شلون بالتالي تخرج بنتيجة في توثيقه. لا تقول لي شيخ شو واحد يوثقه او واحد شنو يضعف انا ما ادري شنو. لا شغل ذهنك او شوف شلون التوثيق وشلون التضعيف. هل اكو معارضة؟ النتيجة نشوفها الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الكشي في ترجمة محمد ابن سناد روى عنه الفضل وأبوه أي روى عن محمد بن سنان والفضل وأبوه ويونس ومحمد ابن عيسى العبيدي ونقاط أي ما نشاهد فيها إلى أن يقول وغيرهم من العدول ثقات. تعبيره من الحدود الثقات يدل ان العبيدي من الحدود الثقات. هذا اثنين. المثبت الثالث رقم ثلاثة قال الكشي قال القتيبي قتيبي بين شريطين وهو هذا بعد هذا بين شريطين من عندنا مو من شو يسمونه وهو علي ابن محمد ابن قتيبة قتيبة شلون يقرؤها انا ما اعرف بعد لا تعتمد علي في هذا التحريف لا تعتمد ابن قتيبة او قتيبة وينقل عنه كثيرا عليكم السلام ورحمة الله وللاقتصاد قد يعبر عنه شنو وينقل عنه كثير بالقتيبي او القتيبي المقصود هو هذا الرجل الكشي كثير ما ينقل عن القتيبي يعني علي ابن محمد ابن قتيبة او قتيبة على اي حال قال القتيبي نقطة شارحة كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبيد ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول ليس في أقرانه مثله ليس في أقرانه مثله وانتهت العبارة وهذا التعبير واضح في التوثيق حيث قال ليس في أقرانه مثله ولكن الكلام في القتيبي فإنه لم يرد في حقه شيء سوى أن الشيخ الطوسي قال عنه فاضل بدل القاب قاب تعبير شيخ الطوسي فاضل وكلمة فاضل لا تدل على التوثيق كما أثر الفضلاء الذين هم إلى آخره هذا بعد إن شاء الله هذه جهات ماذا هذه جهات التوثيق والمهم منها كما اتضح هو الجهة الأولى والثانية دون فإذا النساء تحدث من الحساب زين جيد وأما جهات التضعيف فهي كما يلي واحد قال الشيخ في الفهرس ضعيف استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختص بروايته و نقطة. وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة. نقطة، انتهى كلام الشيخ الفهرس. وهكذا ضعفه رقم 2 بعد نفسه. وهكذا ضعفه الشيخ نفسه في رجاله في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. الرضا أنا بعد ما أعيده هو الضعيف. زين سيجوز. هذا رقم واحد كله. احسبناه هذا واحد. ليش واحد احسبناه؟ كان الشيخ هو نفسه تغذى مرة في هذا الكتاب مرة في هذا الكتاب. هذا رقم واحد. رقم 2، استثناء ابن الوليد له استثناء ابن الوليد له فإن ابن الوليد كما تقدم قال إن محمد ابن أحمد ابن يحيى المعبر عنه بدبة شبيب عن كتابه مو عن الرجال، كتاب المعبر عنه دبة شبيب اسمه هو بعد التنبيه اتفت مرة زين اتقول صاحب دبة شبيب زين وهكذا يوسف ابن عبد الرحمن. شنو العبارة؟ أن ابن الوليد ما قال أن محمد عن ابن الوليد أنه قال ما تفرد من محمد بن عيسى من كتب يونس. لا لا لا العبارة الذي أنا أريد أن أذكرها قال أن محمد بن أحمد بن يحيى المعبر عنه بدبة شديدة. روي هسي تكمل العبارة. روي عن عن أشخاص كثيرين وأنا أعمل بروايتهما فيما إذا لم تكن رواية محمد ابن احمد ابن يحيى عن شنو محمد ابن يحيى وهكذا اعمل بروايات يونس فيما إذا لم يروها لنا عن يونس وينقلها عن يونس من ما فيما إذا لم ينقلها عن يونس محمد بن عيسى وهذا يدل على تضعيف شنو محمد بن عيسى وإلا فلماذا لا يعمل برواية يونس إذا وردت من شنو محمد بن عيسى ولماذا لا يعمل برواية نوادر الحكمة يعني محمد بن أحمد بن يحيى فيما إذا نقلها عن محمد بن عيسى هذه جهات التضعيف وجهات توجيه تعالى نبني عملية مقارنة. والصحيح بعد المقارنة هو الأخذ بالتوثيق باعتبار أن ابن الوليد وإن استثنى شنو العبيدي ولكن هذا لا يدل على ضعفه ضعف العبيد فلعله استثناه من باب أنه من الغلاة فإن شبهة الغلاة كانت فيه موجودة حيث قال الشيخ الطوسي قيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة خصوصا وابن الوليد كان متشرعا على ما يقال في نسبة الغلو إليه فمن يقول بأن المعصوم لا يسهو فهو في نظر ابن الوليد شنو من الغلاة هذا غالي يغالي في الأئمة الغالية وسواء كانت نسبة الغلو صحيحة إلى العبيد أو لا فالغلو في نفسه لا يمنع من الأخذ بالرواية إذا كان الراوي شنو ثقة في نفسه فإن المهم هو الوثاقة دون العدالة وصحة العقيدة وبالجملة الذي يريد نقول أيها الأخوة هذا لا نجزم أن ابن الوليد قد قدح في وثاقتي شنو العبيد بل لعله استثناه لضعف عقيدته في نظره لضعف في عقيدته وأنه من الغلاة ومعه فكيف نطرح شنو التوثيق الجزمي الذي صدر منين من النجاشي وغيره فإن التوثيق الجزمي لا يرفع اليد عنه إلا بشنو تضعيف جزمي بعدني سأقل هذا من ناحية منه من ناحية ابن الوليد وأما الشيخ الطوسي فهو وإن ضعفه ولكن ولكن من المحتمل استناد تضعيفه الى ابن الوليد، حيث قال ضعيف وبعد ذلك مباشرة قال استثنى أبو جعفر. إيه أبو جعفر، إيه هذا لا تحسه أحد واحد، أبو جعفر هو يقول أنا ما عندي شيء من أسهل بل إيه، بس أنا عيد أقول شنو ضعفه استنادا علما إلى ابن الوليد هو بل ما لكم جد فلا نجزم بالتالي بالتضعيف من قبل الشيخ. هذا مضافا الى ان النجاشي ينقل ان اصحابنا كانوا يقولون من مثل ابي جعفر، وهذا يظهر منه وهذا يظهر منه أن العبيدي كان محلا للقال والقيل آنذاك، حيث إن البعض كابن الوليد رفض روايته بينما مشهور الأصحاب قالوا عنه من مثله، وبالتالي يظهر أن جملة كبيرة من الأصحاب وليس النجاشي فقط كانوا يوثقون شنو العبيد، وعليه فنحن لا نبقى بين توثيق النجاشي وتضعيف الطوسي، ليقال المورد هو من موارد شنو تعارض الاسقطان. هلا بل مشهور الاصحاب موثق، مشهور الاصحاب موثق للعبيد، وبعد توثيق مشهور الاصحاب وايضا بعد الالتفات الى تعبيرات النجاشي حيث هي تعبيرات قويه، النجاشي تعبيرات قويه وجذبيه، يقول جليل في اصحابنا ثقة عين كثير حسن الصفاني تعبيراتها قوية، وخصوصا بعد تعبير الكشي بأنه من العدول الثقات يحصل اطمئنان بعد الالتفات الى هذه النكات. توثيق المشهور، توثيق النجاشي وبشكل قوي، او توثيق ماذا الكشي وتعبير عدل ثقة بعد الالتفات الى هذه النكات، يمكن ان يحصل الاطمئنان بوثاقة الرجل المذكور ولا يبقى حينئذ قيمة لتضعيف. بلي اخي الحبيب الشيخ، بلي ابن الوليد في الحقيقة ما ضعف، ما قال شنو، لذلك احنا ما بس فاتنا ما قال ضعيف. على اي حال هذا الرجل يمكن البناء على وثاقته. بهذا ينتهي حديثنا عن هذه الرواية، البقية ان شاء الله الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.